فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أحرم الإنسان في ثوبين أصفرين أو أخضرين، ألا يقال بأن هذا من لباس الشهرة فينهى عنه؟ لا لا، ما هم من لباس الشهرة، ما هم من لباس. الناس يلبسون الأسود ويلبسون الأخضر ويلبسون الأصفر، ما في معنى. نعم.